السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بيان معاني الاستقامة توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقوله سبحانه: فلذلك فادع واستقم كما أمرت، وقوله سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. هذه الآيات الكريمة هي عمدة هذه الحلقات. إذا فهمت هذه الآيات الثلاث فهما يليق بمعانيها الطيبة العظيمة، والله الذي لا إله غيره، فقد حزت، إذا فهمت ذلك فقد حزت خير الدنيا والآخرة. ولذلك لا تستعجل علي، اسمع وانتبه. في الآية الأولى يقول ربنا جل جلاله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الخطاب إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله فاستقم كما أمرت. فعل أمر، والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستقامة، وهذا الأمر ليس أولا بل قد سبق ذلك، أمر بالاستقامة. كيف فهمنا أو فهمنا؟ حينما يقول ربك فاستقم كما أمرت، كما أمرت هنا معناها أنه سبق أن أمرناك بالاستقامة. فهمت هذا؟ إذن المعنى الذي نريده هنا يعني: يا رسول الله قد أمرت بالاستقامة فاستقمت. أمرت بالاستقامة يا رسول الله فاستقمت عليها. فهذا الأمر الجديد فاستقم كما أمرت أمر بلزوم الاستقامة، بالازدياد منها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتصور أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر بأمر فيقصر فيه. إذا قيل له استقم كان سيد المستقيمين، كان أول المستقيمين صلى الله عليه وسلم، كان رائد المستقيمين إلى ربهم عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر ليس ابتداء، إنما هو تأكيد على استقامة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو أمر لمن خلف النبي، إنما هو أمر لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالاستقامة. فإذا استقمتم فازدادوا ثباتا ومداومة على أسباب وأعمدة الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الله، ليس الأمر للنبي فقط، بل ومن تاب معك من أمتك. من تاب عاد إلى ربه بالإسلام، بترك البدع، بالإسلام يعني كان مشركا فأسلم، كان مبتدعا فترك البدعة، كان غافلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتاب وعاد، كان تاركا للفرائض فتاب. فأهل التوبة لابد أن يكونوا من أهل الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الأمر بكلمة أو بلفظ ومن تاب معك فيه أمر عظيم جدا. يا إخواني، الإنسان فينا لا يتوب بمفرده، لن تستطيع الاستقامة بمفردك. ولذلك نحن نقرأ كل يوم في كل ركعة: اقرأ الفاتحة معي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ها، إياك أعبد وإياك أستعين، هل نقرأ هكذا؟ لا نقرأ هكذا، لكن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، حتى يظل في ذهنك في قلبك أنك لست وحدك، أنت بإخوانك بمن حولك، بصحبة الخير يا إخواني، بصحبة الخير، إياك وأصحاب الشر، الصاحب ساحب. لكن يا هناه وسعده من كان صاحبه الطيب المؤمن المصلي الذي يغض البصر عن الحرام ولا يأكل إلا الحلال، الذي تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، تحتاج في الاستقامة إلى من يعينك، إلى من يقف بكتفه بجوارك. لذلك في الصفوف في الصلاة، رص الصفوف في الصلاة واجب من واجبات الصلاة، أن تقف الصفوف مستوية، هذا لأنها فيها قوة للعبد، قوة إيمان للعبد. كلما وقفت مع أخيك في الصلاة في الصف الأول في صفوف الصلاة، كلما ازدادك بينك وبينه المحبة، كلما ازددت استقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، انتبه ولا تطغوا. الأمر الثالث، فاستقم كما أمرت، يعني لا تروغ روغان الثعالب، لا تلف وتدور مع ربنا سبحانه وتعالى، إياك أن تفعل هذا، والله ما تخدع إلا نفسك، ولا يخسر أحد شيئا إلا أنت، إياك، كن كيسا فطنا لبيبا ذكيا، اعرف حدودك، إلزم حدودك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إياك أن تلقى الله عز وجل غدا وقد أثقلتك الذنوب، أسرع فتب سريعا، تب وحقق الاستقامة ولا تطغوا، لا تتجاوز. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والتهديد والوعيد، إنه بما تعملون بصير، الله مطلع عليك، فإياك أن تهتك ستر الله عليك، إياك أن يراك حيث نهاك، إياك أن يفتقدك حيث أمرك. كن دائما عبد الله مستقيما تائبا حافظا لحدود الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من أعمال وأخلاق وأقوال المستقيمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.